كن واحدا بالقول والرأي السديد، جدد حياتك بالهداية من جديد. عند المواقف يبان كل إنسان على حقيقته. عايزين نشوف منك موقف في اليقين، اليقين في الله، موقف في الإيثار، إيثار الله، موقف في الحب، حب الله ورسوله، موقف في التوكل، موقف في الوفاء. عايزين نشوف موقفك، فين المواقف الحقيقية في حياتك؟ سر قاصدا وجه الإله وعش سعيد، عزم الرجال كرامة العمر الرشيد. بعض الناس عايش الحياة كده وخلاص، عايش الحياة كيف ما اتفق، ما تبنلوش مواقف تبين حقيقته. بنسميه الانسان الزئبقي، اللي تيجي تمسكه من هنا يفر من هنا، ملوش موقف محدد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد شر الناس عند الله ذا الوجهين، ابو وشين، اللي هنا بوش وهنا بوش. اما الصادق كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. كن واحدا بالقول والرأي السديد.